جديد إليسا. جديد إليسا، أغنية يا ريت من مسلسل يا ريت. يا ريت حصريا على أنغامي. أحكي مع حالي ونسي الندم. يا ريت ترجع دموعي تضم ونسي الألم. يا ريت كان الوفا وفي وما طلع منك، كان الزمن حذرني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ريت جديد إليسا، أغنية يا ريت من مسلسل يا ريت. مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صاب العمل بي. ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جواته. مثل الايام كنا انا وانت، بقلبك محلي وجوا قلبي انت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي. حصريا على أنغامي. يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا ريت